حلاوة الدنيا شفتها معاك انايا، لو كان نصيب كل يوم حدايا يا ريت عمري تكون معايا. انت فرحي وانت هنايا، انت ضري وانت دوايا، عشقي ليك ما يكملش. حلاوة الدنيا شفتها معاك انايا، لو كان نصيب كل يوم حدايا يا ريت عمري تكون معايا. انت فرحي وانت هنايا، انت ضري وانت دوايا، يا عشقي ليك ما يكملش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، نبغيك في يد الحلال، قلبي ليك انا في دال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شفت معاك يا عمري الامان، عشقك ولا لي إدمان. ما جايش عمري خليك وراي، خلاص الحكاية بلي بيك غادي نبقى شفايا. تمنيتك حلالي تايا باش ننساك من الشمش، ما جايش عمري خليك مرايا، نولو ونعيش غايا لهلا وللزوج وتخلص الحكاية بلي بيك غادي نبقى شفايا. تمنيتك حلالي تايا باش ننساك من الشمش. ولا في الأحلام نبغيك على كل الزمان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، معك عمري لقيت الحنان، بسبح فيك أنا وحان. مبغيتش نضلبك ما نزيدش نحاسبك، بلا بيا عمرك يسرالك، انت كيفي تلغبن ويزيد درك، ما نحناش في دي الحالة نشوفك، راني مقدرة عمري ظروفك، داب خيزونس ما تتنساش. مبغيتش نضلبك ما نزيدش نحاسبك، بلا بيا عمرك يسرالك، انت كيفي تلغبن ويزيد درك، ما نحناش في دي الحالة شوفك، راني مقدرة عمري ظروفك، الكبد عليك ما تبراش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، نبغيك يا ابن الحلال، قلبي ليك انا في دال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شفت معاك يا عمري الامان، عشقك ولا لي إدمان.